يقول قوله جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم، ما المراد بملك اليمين؟ وهل السائقين ومن في حكمهم كذلك؟ المراد بملك اليمين، يقول العلماء في تعريف الرق، هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. وشرح هذا التعريف أن المرأة إذا لم يؤمن قبل أن يؤسر فللمسلمين حق في استرقاقه واتخاذه عبدا مملوكا، وكذا الحال في السبايا من النساء، فيجوز استرقاقهم وهذا عند فيشرع استرقاقهم وهذا عندما يرفضوا الإسلام حتى يؤسروا بالقوة. ومع ذلك قد جاء رغب الله تعالى في العتق، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأعظم الأجر لمن يعتق، وجعل كثيرا من الكفارات منها ماذا؟ العتق، عتق الرقاب، فك رقبة، وجعل فك الرقبة من أعظم الخصال. فهذا هو يعني المقصود بملك اليمين. وللرجل الذي يملك هذا العبد بهذه المثابة له أن يملكه، وله أن يبيعه، وله أن يشتريه جزاء وفاقا، حتى ولو أسلم بعد ذلك، لكنه مرغب في ماذا؟ في عتقه، مرغب في عتقه. وكذلك له أن يملك الأمة ويسترقها، وله أن يعني يضاجعها لأنها ملك يمين الله. فهذا كله هذا معنى ملك اليمين. وأما السائق أو الأجير أو المستأجر أو نحو ذلك، هذا ليس بملك يمين. هذه تسمى إيش؟ إجارة، تسمى إجارة. إذا كان لديك سائق أو كان لديك خادم بأجرة معينة يخدمك مقابل أجر معين، هذا ليس مملوكا لك، وإنما هو ماذا؟ أخوك في الإسلام، سخره الله لك كما سخرك له بدفع ماذا؟ النقود، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ليس المقصود الاستهزاء، وإنما سخر بعضكم لبعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنا أخدمه بدفع النقود، وهو يخدمني بإصلاح هذا الأمر الذي أطلبه، أطلب منه أن يصلحه. فالكل منا خادم للآخر، وليس المراد أن السائق مملوك أو الأجير مملوك أو الخادم مملوك، لا، إنما الملك اليمين هو الذي شرحته عندما يقوم الجهاد إن شاء الله تعالى، وتتوافر دواعيه وتوجد شروطه ومقوماته، عندها يحصل الاسترقاق للكفرة. لكن بغير هذا السبيل، يعني الاعتداء على الناس وتملكهم بالقوة أو استعبادهم بالقوة، هذا غير صحيح وليس من الإسلام في شيء. كما هو جار، يعني قبل يمكن 100 سنة كانوا يخطفون بعض الناس ويسترقونهم، وكان الغرب يأسرون أو يجمعون كثيرا من الناس مسلمين وغير مسلمين، ويذهبون بهم إلى أوروبا وأمريكا ويسترقونهم ويسمونهم سوء العذاب وينسبون ذلك إلى الإسلام، وهم والله كذبوا. الإسلام يحرم ذلك، لا يبيح الاسترقاق العشوائي، بل هذا محرم في دين الله سبحانه وتعالى ولا يصح بحال من الأحوال. إنما الاسترقاق سببه هو الذي ذكرت لكم، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر، يعني نقص فيه يجعله رقيقا مملوكا بسبب كفره. وحتى الكافر، ليس المراد أنه يأخذ أي كافر ويسترقه، وإنما إذا قام الجهاد بضوابطه وبمعالمه وبقواعده وبشروطه ثم أسرت هؤلاء وهم محاربون فلك أن تسترقهم. هذا هو الرق وهذا هو ملك اليمين. أما الآن حاليا غير موجود في الحقيقة. نعم.